السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيقول حق تبارك وتعالى في سورة الرعد وهي سابقة في على سورة النحل، وفيها الآية التي فسرت بأنها لها متعلق بالنسخ، ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية العظيمة عمادنا الوقوف عندها لبيان سياق إرادة النسخ في القرآن، لماذا؟ لأنه السياقات ضابصة كما يقول الباب محرج، السياق أيضا محرز. عين على لماذا سياق الحديث عن المحو والإثبات؟ لأن النسخ صورة من صور المحو والإثبات، فمن صور النسخ المحو الذي يعني نسخ الحكم والتلاوة على حد القول، والإثبات هو إثبات شيء محله أو الإبقاء على الحكم الذي لم ينسخ ثابتا. هناك أحكام لم يطرأ عليها نسخ ولا أكثر، هناك أحكام طرأ عليها. المحو والإثبات يردان على الكتاب أي على الأحكام كما سيجون في بيان محل النسخ. هذه الآية العظيمة في سورة الرعد تجي قلنا في سياق إبطال مدعى المشركين بخصوص نبوءة رسول الله والكتاب الذي هو دليل نبوءته، يعني كلها تتعلق بالكتاب. فالمشكك في الكتاب مشكك في نبوءة النبي، لأنه يعني دليله الكتاب، هو معجزته الكبرى. أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفيهم آية. وجاء ذكر النسخ هنا مع شبه أخرى تبين أن الباب واحد، المقصد واحد، الغاية واحدة عندهم. هو أولها طعنوا في نبوءته خاصة بالبشرية، أنا لا نقبل نبوءتك لأنك إنسان، فقل ما كنت بدعا من الرسل. هنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يقولون ما ينبغي أن يكون الرسول متزوجا، يعني في هذه الصفات البشرية. كما اعترضوا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني لما تستكلون على شيء محل اتفاق في النبوءة فاسألوا التاريخ، كل الرسل كانوا كذا، ما كان نبي شاد ولا بيجان. هذا الصف. لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إنكار البشرية. وما كان للرسول أن يأتي بآية، هذا شيء آخر يحاول به إبطال النبوة، وهو عدم استجابة النبي لمقترحاته المادية. كانوا يسألونه أن يأتي بآيات غير الآيات التي جاء، مع أن الحجة والمعجزة كفي فيها مجيء آية ساطعة، أما نزول عند مقترحاته المتشككين والمغرزين وصحاب الأوهام لا يقف عند حد. وذلك القرآن يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما يقترحوا، وقالوا لو أنزل عليه ملك، اقتراحات الجاهلية، وقالوا من إنك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلما موتا وحصلنا عليهم كل شيء قبلا أو قبولا مقابلة ومعاه، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. في سياق الحديث عن شبهة النسخ يقول القرآن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وأنت مثلهم. في التشكيك في نبوءتك بيبص فين؟ هو للأنبياء. لا يعني لا معنى له أبدا، ليس مستقيم ولا متجه ولا مقبول واحد. وما كان رسول يأتي بآية كما اقترح عليه المقترحة إلا بإذن الله. أنا مجيء بالآية ليس إليك، فالنبي لا يجيء بالمعجزة حين يريد، وإنما هي أفعال الله يجريها عليه في الوقت المناسب على يده. معجزة فعل الله يجري على يد نبيه في مقام التحدي، وليس هو صانع المعجزة أبدا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل كذا وأفعل كذا، سمعوا لي، الله يجريها عليه في الوقت الذي، بل قد يسلبها منه في وقت آخر غير هذا، كما حصل لسليمان على حجي قولين في مسألة فتنته، وقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يسلب. أحد الوان النظائف لا يجي. وما كان رسول يأتي بآية، كل الرسل يأتون بالآيات والمعجزات من قبل أنفسهم، ولا ينزلون عند رغبة من يرغب إليهم ويقترح عليهم. حتى إذا اقترح وطلب آية وكانت آية في الباب وجاءت فلم يؤمن، كانت إدانا بخراب، بالخراب المطلق. هذه سنة الله، إذا جاءتهم آية فلم يؤمنوا بها عن اقتراحهم فإنهم يؤاخذون باستئصال. ومن رحمة الله ألا يجابوا إلى مثل هذه المقترحات، من رحمة الله. هذه واحدة. وما كان رسول يأتي بآيات إلا بإذن الله. ثم قال تعالى لكل أجل، لكل أجل كتاب. هذه دفع لشبهة ثالثة في نفس السياق، وهي قولهم ما تأخر النصر عنه أو ظهوره إلا لكونه غير النبي، فيجعلون تأخر الوعد دليل على خلفه كالمستعجلة. شو هذه الأشياء؟ انتظرنا النصر طويلا فلم يأتي، هذا يعني أنه هذا الوعد وعد مكذوب. يقول تعالى لكل أجل كتاب، كل أجل أي كل توقيت، كل تحديد لأجل في نصر أو كسر أو مجيء تحقيق وعد له كتاب يضبطه، هو علم الله الذي دون فيه. لا يستجيب لرغبتك في التعجيل ولا لرغبتك في التأجيل. لكل أجل كتاب عنده، وقيل أنه من المقلوب لكل كتاب أجل. هذا إنسان نكتة له أخرى في مقام آخر. ثم قال تعالى من بعده يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه شبهة رابعة تعلقوا بها لي. قالوا شدي هذا الكتاب يعروه المحو والإثبات، فيدل ذلك على أنه ليس إلهيا، لأن في هذا اللون من ألوان التغيير لا تتناسب مع مقام الإله العلي. فقال تعالى إن هذا المحو والإثبات هو لا يتناقض مع أم الكتاب أي العلم الإلهي. عنده أم الكتاب العلم الذي لا يتغير، وإنما المحو والإثبات يجيء لا في العلم الإلهي وإنما في المعلوم المظهر. تبعوا معي الفرق. المحو والإثبات يجيء في المعلوم، مثلا الله تبارك وتعالى يعلم من هؤلاء يريد منهم أن يكفوا مثلا عن شرب الخمر، وعنده أنه محرم في شرعه عليهم، سيحرم عليهم، يعلم ذلك، ثم أمرهم بما يستر عليهم فحرم عليهم ذلك في أوقات العبادة مشعرا من طرف خفي بأن هذا لا يليق بإنسانيته، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صلاة ذكر حتى تعلموا ما تقولون، يصلي أحدكم وهو فاقد لأداة الإدراك لا يدري ما يقول كيف يخاطب، اتركوا أيضا على الأقل في أوقات العبادة. ثم تعلمون أن أوقات العبادة فيها في بعضها ضيق، فيضيق عليهم للتعاصي لأن المسكرات مختلفة، فهناك من يطول زمان إسكارها فهو يتوقونها في المتقاربات. واحد شوية الرجيم نوع من تنظيم حمية ترقيك المقام الأرقى. ثم جاء يسألونك، من أنهم تتجروا من هذه المسألة، يعني ما تبين لهم أن هذه الأشياء واضحة. عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وعقب، وإثمهما أكبر من نفعهما. حين قال اسم كبير كبره، حين قال منافع نكره، ثم زاد فعقبه، فجعل منافع بين منقصتين، قصة النعت الاسم الكبير ومنقصة أخرى وهي وإسمهما أكبر من نفيع. يقول قال المنافع قد تكون مساوية للاسم الكبير، المنافع يدخل فيها منافع طرب، لنا يقول إنسان أنا أطرب وربما يغيب عن كثير من يظن أنه يغيب عن أحزاني ومشاكلي بسبب ده منافع. وكذا في التجارة أنواع من المنافع المادية شخصية متصلة ومنفصلة، قال في هذه المنافع. ثم قال وإتمهما أكبر من نفعهما، وما ترجح إتمه فإن المتقي والمتحري يتركه. وهذا عجز من المؤمنين تركوا مجرد هذه الآية، لأن ما ترجح ضرره وفساده وإتمه في الأولى أن يترك. ثم جاءت الآية المصرحة، يا أولئك آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام، فجمعوا مع الميسر وهو القمار، أي أخذ المال من طريق يسير، ميسر. فيما وجمعها مع الأوتان التي كرهوها، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الاقتسام الحدود ما يلعبون به القمار، نوع آخر من أنواع الاستقسام، طلب القسمة بتحريك الأقلام والأجلام، هذا فيه أمرني ربي وهذا نهاني، أنواع من استنطاق الغيب بلون ميلواني دجل، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي المذكور اجتنبوه أي الذي ذكر، فكأنه جمع، ما قال اجتنبوها، اجتنبوه أنه شيء واحد متركب بعضه على بعض ليزيد في تفضيح شيء وتكريمه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم علل فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن مفاسد الدينية ومفاسد الاجتماعية. هذاك الصاحب الذي يربح في الميسر والذي يخسر ويضيع، شوف أنواع من الأحقاد. وحتى في مجالس الخمر والمنادبة كثير من وين الفوز هو والشر المستطير، يعني يقع بينكم العداوة في هجين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فهو مفسد لصلتكم بالله وصلتكم ببعضكم، فهل أنتم منتهون عن هذا الذي يسبب المفسدتين في الجهتين. إذن المحو والإجماج، رب قائل يقول المحو والإجماج هل يستجب مع قدر الله وعلمه، قدر سابقة وماضية، وليس الأمر أنوفا كما يقول الضلال في مسائل الاعتقاد. الله لا يستأنف المقادير، وإنما أشياء يبديها ولا يبتديها، كل شيء مضى في قدر الله، ولا يحتاج علم الله إلى شيء يضاف إلى علمه أبدا، في الآتي كالماضي كالحاضر، علم الله علم الشهود، هذه الشيء تحتاج. وذلك قال العلم لابد من الإيمان في باب العلم بوحدانية العلم الإلهي، علم الله واحد لا يتفاوت باختلاف الزمان، ولا يختلف باختلاف القرب والبعد، ولا باكتراث شواهد الحضور أو الغياب أبدا، شبه شيء أو النفي، علم الله واحد. إذن إذا كانت الأقدار سابقة والأمر ليس أنوفا وجف القلم على علم الله، جف القلم على العلم فلا يزاد فيه، المعلوم والمعلوم. قال قائل المحو الإثبات لما؟ قال المحو الإثبات مما جف القلم به وعليه، قال الله بأن يكون النسخ للأحكام لهذه الله شيء مقضي به، وتنزيل الشريعة على هذا النحو المتأني مما قضى به الله فيه ومما جف عليه القلم، فهو داخل إذن في علم الله الثابت. إذا قال تعالى محو الله ما يشهد، وعنده أم الكتاب هي الأصل لهذا المحو والإثبات. حتى قال بعض العلم للتقريب قال لله كتابان، كتاب محفوظ آتريشي وكتاب بيد ملائكتي هو مورج المحو والإثبات. قال وإظهاره لاختبارهم. يجي الملك المكلف به بالموت ليقبض روحه فيه يقول له الله لقد زيد في عمره. وربي أنا ما فيه في كتاب الذي عنده محو الله كان نبي محو الله ما يشاء يثبت فيما في نسخه. الملائكة للتصريف يبدو هذا أن الملائكة أيضا مكلفون. ولماذا سمي اللوح لوحا؟ أي أن الله دون فيه ما اللائح ما أراد أن يكون لائحا من علمه ظهورا لملائكته يعلمون ذلك ويقولون فيما لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهناك أيضا حتى بالنسبة للملائكة غيوب يجب إيمانهم بها تتعلق بالله وشأنه وذاته العلية. نرجع قول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية المكان آية في سورة النحل وهي مكية أيضا وهي من آية النسخ. والله أعلم بما ينزل هذه معترضة لدفع توهم أن يكون هذا النسخ عن غير سبق علم أي ببجاء بدا الله له فغير. تعالى ربنا عن ذلك. الله يعلم الحكم أولا كما يعلمه ثانيا وإنما قد إنه بالنسبة إليك بيان بالنسبة لله بيان وبالنسبة لله لمن نشخ إليه الحكم بيان وبالنسبة لله رفع حكم رفع حكم. لذلك جاء في تعريفه في الموضعين أو بالتعريفين المشتهرين رفع أو بيان. النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع بخصاب ما يكون رفع حكم شرعي بخصاب شرعي أو بدليل شرعي أو زوال شرع بشرع متأخر عنه أو متراخ عنه أو هو بيان لمدة تكليف بشريعة حين يكون نسخ شريعة بشريعة أو مدة انتهاء حكم في شريعة إذا كان نسخ خاص في داخل الشريعة المعينة. هذه أنواع من التعريف ولها مخرجات ينبغي أن تستحضر حتى لا يتوهم اندراجها في تحت مفهوم النسخ كما حصل لكثير. فعن به فإنه مهم وبعضهم أتاه فيه الوهم الذي تبس عليه النسخ بالتخصيص وتبس عليه أيضا بالأحكام المنشأة واختلص عليه أحيانا بالأحكام المستأنفة الناسخة في التصور في صورة الرافعة مثلا أو الدافعة للبراءة الأصلية أو لعادات جاهلية أو لحكم من قبلنا أو شرعي من قبلنا. فهذه لا تدخل في النسخ على الصحيح إذن آية النحل ويقول تعالى وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم ما ينزل هذا صريح في أن المراد بالنسخ نسخ الأحكام نسخ الآيات المادية أو نسخ المعجزات لأن الآية كما تطلق على المعجزة وعلى الدليل وعلى الشاهد تطلق على جملة من القرآن جاءت في المطلع والمقطع المعين بالفصلة المعروف المعدودة المتضمنة لحكم على قول أو خبر لحكم أو خبر يزيدها بعض. والمراد إذا بدلنا حكم آية لأن الكلام هنا في الحديث عن الأحكام لأن هذا الاعتراض في قولهم ألا ترون إلى محمد كيف يغير أحكام شريعته حين يسمعون بأن هناك آية نزلت في صحيح. والمسألة هنا لها تعلق بمسألة نسخ القبلة كما سيجي هنا في سورة البقرة وهي أول ما نسخ من القرآن ونسخ في القرآن شأن القبلة على أحد ما ذكره أهل العلم هنا النسخ المجال في العصر المجالي عند من يرون ولكن لنا في هذه المسألة شيء نظن حين نصير إليها إن شاء الله. إذا بدنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر معنى تكذبها الله هي لا تليق بالله بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون أسرار هذا اللون بألوان التبجي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق والحق موافقة الحكمة الصدق مطابقة الخبر المخبر عنه والحكمة موافقة الحكمة الحق موافقة الحكمة والله أعلم من قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هذه يسمونه اللامي بحكمة شرب جلاء، وهدى وهو الدلالة برفق، الهدى دلالة برفق للإيصال إلى المطلوب الأكمل بشرف الجلال، وبشرى وهو ما يسمى بالنسخ إلى الأيسر، بشرى التيسير، بشرى الرفق، إما بالأخف وإما بإبطال الحكم كله حين انتهت حكمته، بشرى المؤمنين. فدار أن من حكم النسخ أن يجيء بجلاء للمكلف في الامتثال، الامتثال وهذا حصل في القبلة وسيجيون. إذا حصل نسخ إلى مثل كالتحويل من جهة إلى جهة، هذا متمثلين غض النظر على أصل الكعبة وأصل بيت المقدس، إن كلاهما من من من من بناء واحد، يعني كلاهما بناه وكلاهما كان قبلة، فهما إذن يقول فيها العلم من نسخ إلى مثل، من نسخ بالمثل جهة من الجهات التي نصبها الله العبادة، ليس الله إلى هذه القبلة بأقرب من هذه القبلة، ولكن هو الذي ارتضى ذلك ووجه إليه، فهما من هذا الاعتبار سيان، فيقول في هذا نسخ بمثل. تجيء الفتنة ليقول واحد هذا نسخ إلى مثل، فأية حكمة فيه؟ ويقول تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى ذلك. الآية الأخرى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي من كنت عليها وهي قبلتك إلى الكعبة أولا ثم تحول إلى بيت المقدس، ورددناك إلى القبلة الأولى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه هو نوع من الابتلاء، لأن عندنا من أغراض التكليف امتثال المكلف، انظروها في موافقة الشاطبي في مقاصد التكليف التي تتعلق بالمكلف وهي اختبار امتثاله. وبقى لنا نقول وما علاقته هنا بالحشيش عن أهل الكتاب، لأن من مشاكلهم أنهم لا يبادرون إلى الطاعة، ورحتموها في قصة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وتلكأوا في الاستجابة للطلب ذبحوا بقرة، كيف صفتها، ما هي، على أي حال، ماذا تشتغل، وما كادوا يفعلون. هذا فاش بالطاعة تلكؤهم في بإزاء الامتثال، ربي إزاء المخالفة مبادرتهم لتكونوا أول كافر به، فكانوا أول كافر. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من كتاب الله وراءه، لما بمجرد المجيء ما سمع لكم لأن لما تجنوا بالبجار لا تبادروا لا تتاجروا لا تسوروا، سبقنا هذا شلتي فتنة ونستصعبه نحن ونحن نودع هذا المقطع، لأن الغرض من المقطع هو تحذير الأمة الوارثة من أخطاء من سبقها من الذين أوتوا الكتاب حتى لا تكون نتيجتها ونهايتها كنهايته. القرآن لا يذكر هذه الأخبار للسلوى أو لإثارة الأحقاد فقط، بل هو ينزيون عن الأحقاد سيجيون هنا فعفوا اصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إجاء هذه الألوان من الأحقاد والألوان حسد يحيلنا على مسألة فيها طي وفيها إجمال، حتى يأتي الله بأمره الذي قد يكون ظهورا وتمكينا، وقد يكون مجازاة الله في الآخرة، وقد يكون الإذن لهم بالقتال كما ذهب إلى بعض علماء التفسير، احتاج الله بأمره الله تعالى حين جهل هذه النتيجة يقول لك انصرف عن هذه المهمة واشتغل بما هو الأهم، لأن مقابلة الحسد الحاسد بالحسد المماثل أو بجد هذا لا ينفع فيه، كما قال بعض العلم بالنظر ده فيه رفع المسلمين عن أن هذه الخسيسة أن يقابلوا حسد بحسد، أي شيء ينفعك وأنت حين تصل إلى أن يكشف الله لك عن بواحد حسدية مقيسة من هذا النوع، حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين له، قلت هذا فعفو وصفه وعتيه العفو، قال ترك المؤاخذة بالعقاب والصفح ترك المؤاخذة بالعتاب إمعانا في الانصراف، وتفيد أمر هؤلاء لله لما لأنه حتى يجي ظهور الحق والتمكين، وسيظهر أن هؤلاء كانوا أشواما بغينا، وإما أن يعود وإما أن ينكسروا كلا بسبب ظهور النور الذي الناس على موعد معه مع هذا الحق، دون أن نقول فقط إن هذه لا يمسوها بأي شيء بأي شيء إذن بالقتال وآية السيف كما نحاه الطبري وغيره. إذن آية الرعد تبين سياق الرد على شبهات النسخ بذكرها مع شبه التي تروم الطعن في النبوءة وبالتالي في النبي وكتابه. واضح المعرض. آية النحل هنا تبين لنا الحكم من وراء ذلك، ليثبت الذين آمنوا بهذا التمحيص، اختبار، اختبار تثبيت أنه إذا أردت عليك أشياء من هذا القبيل فتذكرت أن الأمير الله الحكيم وأنت العبد المتلقي فتبتت حتى ولو غابت عنك الحكمة. قلت سيدي أنا لا أوقف الامتثال حتى أعلم الحكمة على التفصيل، كفينا نعلم أن الله أمر بها لشيء يرجع إلي لينفعكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أنا هذه أشياء يكفي أن تعلمها في الإجمال أنها لصالحك، معرفتها على التفصيل هذه لا ينبغي أن توقف لها. فإذا دفعت هذا وآمنت به أن الناسخ لهذا الأمر له جهة واحدة، الذي أمر هو الذي نسخ وحول، هذا امتثال تسمى بحكمة الامتثال. والثانية لتبيت الذين آمنوا وهدى، هدى الدلالة برفق، يقول الراغب رحمه الله الدلالة برفق، الدلالة برفق تحيل على مسألة التيسير وملاحظة أحوال المأمورين المكلفين الأخذ به درجة درجة، خصوصا فيما يعثر عليه مما سميناه لكم مما ابتليت به المجتمعات التي كانت تنزل فيها أولا، في إشارة إلى ما ينبغي أن يراعى في الإصلاح بإجمال ماشي في خصوص هذه الأشياء التي نزل فيها نسخ. حتى لو يقول قائل سيدي أنا تعيدون الحديث عن أن المنسوخ يعمل به، المنسوخ إذا صح دليل نسخي فإنه يبطل العمل به، إنه في إنهاء حكمه، لا خصوصا إذا كان يبطلا كليا. إذن ليثبت الذين آمنوا وهدى يهديهم إلى الوصول إلى الكمال برفق يناسب مقامه. فكأن النسخ شنوين تراعي أحكام الشريعة حال المخاطب، لأن القرآن حين سمى الشريعة شفاء ونزل من القرآن أي من أحكامه ما هو شفاء ورحمة، الشفاء تحيل على دفع العلل قائمة، والرحمة تحيل على جلب العافية وهذه دفع العادية. وبالله عليك الأشفية بالأدوية تراعي حال المريض ولا لا والمرحلة، وتدخل الزمن ركنا في العلاج والتطبيب. فمن الحكمة إذن أن تكون هذه الأشفية كما سمى القرآن وأحكام شريعته مراعية لحال المستشفي طالب العلاج أو المقصود بالعلاج، وهذا معنى التنزيل ابتداء. وهودا إنسان إذا دلك بعنف أو أراد نقلك تفرع لا يقال فيه هدى، هذا كسرة لا بد. لذلك قال خرج يتهادى بين الرجلين، حتى إن الرجلين يخرج يتهادى بين الرجلين لصلاة الجماعة خشية أن يظن به النفاق، هذا في الصحيح معنى يتهادى يتمايل برفق يرفقون به بينهم، ففيه إشارة إلى أن الهداية فيها معنى الرفق، الرفق بهذا السقيم وإتاحة الفرصة لأن يميل قليلا خلي له وهو رجلاه لا تحمل رجلاه لا تحملانه حتى يصل إن شاء الله بسلام شوي شوي يتدرج به ثاني مرحلة التدرج. وبشرى، بشرى التيسير إما بالنقل إلى الأخف أو بطرح بإبطال الشريع ومحوه تخفيفا مطلقا، تخفيفا بالأيسر أو تخفيفا بالحذف. وهذا حصل مثلا الأمثلة التي إن شاء الله لا تعيننا عليه صح، الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مما شرع لكن خففت بنسخها كلا لا إلى بدل، لأن نسخها يكون إلى بدل وبدون بدل، وهي بدل أخف وأثقل ومماثل هذه كلها يكون صور صور صور النسخ كمسيح. إذن صدقة بين يدي رسول الله إذا كان أحد يريد أن ينجي رسول الله نزلت، وذلك حتى يقل الذين يستأثرون برسول الله وخلقه يمنعه من أن يقصع مناجاة من يناجيه. ومناجاة الواحد لرسول الله أخذ من زمان النبوءة واستفراد به، والنبي صلى الله عليه وسلم للناس وعيش للناس. فهذا الألوان طلب النجوى من الناس كان فيه إعنات لرسول الله، فكان مطلوب من الذي يريد أن يناجي أن يقدم صدقة للمساكين قبل أن يجيء إلى مناجاة النبي، يقدم صدقة. هذا فيه نوع من التكليف ضريبة الأخذ من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان النبوة. إذا نجيتم الرسول أي أردتم مناجته فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقول تعالى في لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذه التوبة معناها أنه رفع هذا الحكم عنكم وألغاه فأصبح هذا لا إلى بجل. هذا نوع فيه بشرى، وكم فرح المسلمون بهذه البشرى حيث أتاح الله لهم أن، وقيل إنه هذا لم يعمل به إلا من رجل واحد وعلي، وكان يجعلها في مناقبه أو تجعله في مناقبه أنه الوحيد الذي قدم الصدقة من يدي رسول الله ثم نسخت. وقيل إنه لا أحد عمل بها، وفي بناء على مسألة هل يشترط في المنسوخ أن يعمل به أولا أو لا يشترط ذلك. هذه مسألة ذكرت في هذا. وإجابة الدلالة آية مكان آية، هذا إشارة إلى النوع الأكثر في النسخ هو أن ينسخ إلى بجل، هو الأكثر النسخ إلى غير بجل قليل. وإذا بدلنا آية أي حكمها، لأن الكلام فيه الأحكام والخلاف فيه يكون الأحكام. وهل تنسخ الآية معه تبعا؟ هذه مسألة من صور النسخ، فيها بعض الخلاف عند بعض العلم، نسخ اللفظي مع بقاء الحكم أجل يدك، نسخ الحكم مع اللفظ هذه صورة، هو الذي يسميه البعض محوا ويسميه البعض إنساء، والمعنى بقوله تعالى عند بعضهم أنه أو ننسها، لا ننسخ نرفع الحكم ونبقى الجلاوة، أو ننسها على حاجة تعريفاتي فيها أن المحو الكل. وعلي لا يدخل تحت النسخ إلا على قول من قال بالعطف عطف الخاص على الله، يعني إن شاء الله في بيان المعطوف به أو على شيء يعمل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا بالابتلاء خلال الابتلاء، وهدى من خلال التدرج بهم برفق إلى ما هو أشق وأكثر أجرا، لأجنا نأتي بخير منا. لأن القرآن نزل أجمل الخيرية والمثلية في أي شيء، في الأجر في اليسر في سواهما، هذا الإجمال ليترك للجن أن يقدر الكثير من هذه الأشياء، وهي واضحة أنت على الليل بالتفسير. نقولك إلى ما هو أوفر أجرا، وبالطبع يكون فيه الأشق، وإلى ما هو الأيسر فعلا فيه، وقد يكون هذا الأيسر يجي إلى حد إسقاط الحكم، ففيه البشرى التي قلنا، وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمني، إن في سياق إبطال شبهات ودعاوى المشككين في نبوءة رسول الله، إما من خلال ظرف الذكر، وإما من خلال محل الذكر، وإما من خلال الذكر نفسه كما هنا. ولأن المشكك حين ينتزع الشبهات من جهة المشكك فيه تكون أقوى وأشد، وهذا الذكر نفسه متناقض، ففيه أمر بشيء ثم نهي عنه، كأنهم يستحضرون آية يسألون بعد أن صاحب الشبهة يعني يحاول أن يكون ذكيا فيما يورد من شبهة. وتبارك وتعالى وكان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، يعني تناقضا، اختلاف الكثير والتناقض. قل هذا كيف؟ كأنهم يقولون هذا التناقض يدل على أنه غير إلهي المصدر، وإنما هو من كلام محمد، هو الذي يزوره في جنيه وهو الذي يرتب هذه الأمور. وما علم أن نسخ الأحكام هو من فعل الله سبحانه وتعالى، مؤسس مشرع الأحكام ابتداء، وأنه حين يوقت الحكم بوقت تنتهي الحكمة فيه ليرفعهم إلى ما هو أرقى أو إلى ما هو أيسر أو إلى مثل لحكمة الاختبار والامتثال المكلف. كل هذه مقاصد لله من وراء شريعة النسخ. وقال تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها أو ننسأها على القراءة، أو ما ننسخ من آية على قراءة ابن عامر، كما سيجون إن شاء الله تحقيق العزو في هذه القراءة الثلاثة. نأشي بخير منها أو مثلها، ما لا يكون النسخ عبثا، بل يكون النسخ بتعويض ما هو الأرقى في بابه أو المماثل. رب قيل يقول إلى الأرقى مش لبينة خير، خير منه خيرية قد تكون في باب الجن وفي باب الدنيا، يكون شريع الأنفع لك أو الأنفع لك جينا بكثرة الأجر، كان يكون شاق لك من التواب بقدر تعبك، من تعب بقدر نصبك، كما قال صلى الله عليه وسلم عائشة. أو مثلها، مثل المنشأة أو مثل المنسية أو المنشأة الممحوة، وممثلتها أن تكون وحيا مماثلا، قرآنا نازلا لناجي مماثلا، لأن المماثلة اللي شو نشوف في كونه وحيا هذا شيء لا تفاضل فيه. ما ننسخ معنى جزائية شرطية اسم وفيها إبهام يبينه ويرفعه من آية في من آية متعلق محذوف في محل نصب، تمييز، تمييز للمبهم فيما، أي أي آية، أي حكمها على اعتماد أي حكم آية ننسخه أو ننسخه، وننسخ به ضم وكسر كفى نعمل شيء ننسخ بنعمل، أي نأمر بنسخه، ننسخ أو نأمر بنسخه، من إما أن يذكر الواسطة ورسول مباشر، هذا شيء نسبة الفعل للواسطة أو للأصل الذي كلها واردة. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما نقول هنا عطف خاص الآن، فيكون الإنساء هنا من النسيان الذي هو محوها كلا، يعني نصا وحكما لفظا، يعني تلاوة وحكما، ويكون النسخ يتعلق بالحكم دون التلاوة، ويكون المحو ويزاو. إذا قلنا هذا عطف خاصنا العام للمندرجين بحسب الاصطلاح، أو يكون عطف مقابل فيكون ننسيها بمعنى نتركها ونبقيها، نقول نسيها بمعنى تركه، وأنساه جعله ناسيا من همزة التعدية أو التصير، جعله ناسيا. ومعنى جعله ناسيا جعله متروكا، فيكون هذا كناية عن هو مجاز في الترك، الصحيح مجاز في الترك، لأن الإنسان حين يترك الشيء يكون فيه الإنشاء، نقول في معنى تركه. فما يكون هنا الإنشاء على لغة على صورة نسء، لأنه قرئ أو ننسأها، مكي البصري، أو ننسأها بمعنى نؤخرها، نؤخرها فلا ننسخها، أو نؤخرها إلى زمن آخر فيعرها النسخ، كأنه يقول إن لله في أن يصرع الأحكام ابتداء وأن ينسخها. أو يكون هنا المراد أو نتركها من غير نسخ ابتداء، في إشارة إلى أن لماذا نظرتم إلى ما يتغير، لماذا تتركون جانب الآخر الذي لم يتغير من الأحكام، فالله هو الذي يثبت الأحكام وينسخها، والحق في يدل من ألوان التصرف. لماذا؟ لأن شريعته تراعي مقاصد عالية منها حاجة هذا المكلف، التي سنبدأ أن أقول تبارك وتعالى بعدها في تكملة الدليل، وأقول تبارك وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولا. معنى أن الله تبارك وتعالى يتصرف في مسائل إنزال الكتاب وتنزيل الشريعة بمقتضى ولايته للمكلفين، والولاية يعني جلب المصار، جلب المنافع. أنا تسمى ولاية على اليتيم، ولاية على المحصول، الولاية كفالة لجلب منافع المتغفل به. أو ولا نصير، نصير هو الذي يتولى نصرك، أي دفع العزية جاء عنك، ففيه دفع للمضار. فكان الشريعة قائمة على هذا الأصل الذي يقول علماؤنا في قواعد الفقه، قواعد كلها ترجع إلى قاعدة دفع المسار، دفع المضار وجلب المسار، أو دفع جلب المنافع ودفع الفواجع أو المصارع، أصول كلها. الله غني عن العالمين. إذا الله تعالى ما لكم من دونه من ولي، في بيان أن الله هو الولي لكم وهو النصير، وتصرفه بمالكيته أو ملكيه حتى في تنزيل الكتاب إليكم بهذا اللون والألوان المقتضى، بمقتضى ولايته، بمقتضى كونه نصيرا وعليه. فلم تشكون في هذا الكتاب بما هو من خصائص المشرع ومقتضيات الشريعة؟ تشككون بالأحكام بما هو من مقتضى الشريعة، مقاصد الشريعة، ومما هو من خصائص المشرع. اللون الألواني لفت النظر إلى أن هؤلاء دخل عليهم بهذه الشبهة من أمور كثيرة. فسر القرآن الأول بالحشد، لأن الحشد كنا متلفة للعقل والجسد، فصاحبه لا يستطيع أن يفكر تفكيرا منطقيا أو موضوعيا حتى حين يريد هذه الشبهة. فهذا الألوان التصيد ضله، هذا الألوان الباعث الحسدي أضله عن هذه المعاني. فإذا كان المشرع قادرا وعليما ومقتضى قدرته وعلمه يملك التصرف في العالمين، وتصرفه بمقتضى ولايته ونصرته للمكلفين، وهم ضمن العوالم العاقلة المكلفة، فأي من أين جاءتكم شبهة القول بأن النسخ دليل عدم الإلهية وهو شاهد إلهية الكتاب؟ دليل على أنه إلهي ورباني ويراعي مقاصد المتكلفين، وهو رحمة كما وصفه وشفاء، كل هذه الأشياء أوصاف للكتاب تقتضي وجود تدرجين في الأحكام، سواء بمقتضى التخصيص كما سيجونا أو الإنساء ما يسمى بالأحكام المنشأة أي المغيات بغاية، هذا يجونا إن شاء الله على هذا القول، أو الأحكام المنتسخة أو المنسوخة التي تكون قبل النسخ على نية الاستمرار. لا تعلمون لأنها دائمة شرحنا، قلنا لنا ما توهمنا دوامه، عندما ما توهم دوامه ثم يجي. ولذلك أخرجه ما كان مغيا بغاية ولو مجملة، لا يقال في هذا منسوخ بأي شكل، إنه مغيا بغاية. والمخصوص أيضا يخرج أيضا من دائرة النسخ، لأنه ليس فيه رفع بقدر ما فيه قصر العام على بعض ما يتناوله، وليس فيه رفع كما هو التعريف في النسخ، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه باش يخرج التخصيص. الرفع يخرج التخصيص ويخرجه بقول متأخر، ثبت التاريخ. إننا هنا إنما نلجأ للنسخ حين يعلم التاريخ، ما مع الجالبية فإننا أول من نذهب إلى الجمع إن أمكن، ثم إن علم التاريخ انتقلنا إليه، وإن لم يعلم ذهبنا إلى الترجيح بالمرجحات، فإن خفيت توقفنا أو اخترنا على المجابين في أيام الوصول. الجمع ثم النسخ ثم رجحه، فإن خفي فللتوقف جناحي. يعني بعض في مقام التعارض، لأن التعارض شرط النسخ، شرط النسخ أي دليل النسخ والمنسوخ أن يكون بينهما تعارض تام، وإلا لما أمكن أن يقال هذا نسخ. شرطه التعارض والتأخر والتأين، تعارض اللي هو التضاد والتأخر، فإذا لم يكن هذا بينهما فلا يمكن أن يقال في هذا إنسخ واحد، لابد من هذا. لأن للنسخ حقيقة وله شروط وله مقاصد وله صور فيما يتعلق بما يجري فيه، وصور فيما يكون عليه، هذا إلى بجل وهذا إلى غيره. بما يجري فيه القرآن نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة مع معاصي أو بجوني على الخلاف الموجود في الفقه، ونسخ هل يكون نسخ بغيرهما أو لا يكون، هذه مسائل في فيما يجري فيه النسخ وما لا يجري فيه. ففيه مباحث أيضا اقتصر على الأساس منها حتى لا نخرج عن مراجع القرآن بهذه الألوان الاستطراد، ونحول الدرس إلى درسين في النسخ، لأن عندنا لماذا جاء بين هنا للحديث عن شبهة أراد بها أهل الكتاب أن يشككوا في الكتاب، وليس غرضهم الشيء في الكتاب بقدر ما عندهم غرض في القول بأن كتابنا لا ينسخ، فغرضهم من وراء كل ذلك إبطال النسخ حتى لا يكون تسليمهم بالنسخ تسليمهم بنسخ شريعتهم. وقد جاء في القرآن حين تحدث عن صفات الكتب الثلاثة التوراة وإنجيل وزبور، التوراة وإنجيل وفرقان، قال في القرآن وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتب السابقة ومهيمنا عليه. وهذه تصديق في المتفق، والهيمنة في ثلاثة أمور: في نسخ المنتهي وتصحيح الزائف وإضافة المكمل الذي به يكمل تلك الشريعة. ثلاثة نسميها الثلاثة، هذه الهيمنة الكتاب الخاتم إضافة إلى جانب التصديق لا يقنع فيه التصديق في أصول الشرائع وأصول المكارم ومسائل أخرى. ثم جاء الشرع ليكون مهيمنا، لأن الهيمنة تعني الحفظ، وأن مهيمن على الله مهيمن يعني الحفيظ، ولا يكون الحفظ إلا بهذه الأشياء، معناه تولي الحفظ، حفظ الكتاب بالتكميل، وحفظه بتصحيح ما أضافته يد التحريف، وحفظه الثالث بنسخ المنتهي، لأن المنتهي يصبح باطلا في حكمه في حكم المعاصي، فلا بد أن وإن كان هو في حد ذاته بالنسبة لزمانه كان هو الحق، فلما حول صار لا ينبغي أن تأخذ بمرحلة المنسوخ في مرحلة الناسخ، لأنه انتهى وعيد انتهت حكمته، وصار هناك يحل بدله شريع آخر في محله، فهذا يعمله نوع من إلغاء الشريع الذي عقب عليه وجاء من بعده، فهذا فيه نوع من تغيير الشريعة، هذا هو التغيير الذي ينبغي أن يكون. ومن عجب أن أهل الكتاب من يهود وهم يردون النسخ في شريعتنا ويجعلونه شبهة كدليل عندهم تقوم لإبطال إلهية الكتاب ونبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم مارسوا النسخ، أنا مارسوا النسخ، مارسوا النسخ إلى حد المسخ في كتابه، زاولوهم سيجيون إن شاء الله بهم. وثانيا تلقوا في مسائل تشريعهم أشياء تعد من قبيل النسخ وقبلوا بها، فكيف ننسوا هذه المسائل؟ لكن القرآن حدثهم بمسائل ترجع إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وتذكروا معنا قلت آية رسول الله في بالنسبة للكتابيين آية علمية وليس آية بيانية كما بالنسبة لفصحاء من الأميين، آية البيان بالنسبة للأميين وآية العرفان بالنسبة لهم يقص عليهم أشياء يقول من أين جاءت محمد هذه، هذه تصحيح صحى لهم كثيرا وكثير ما وقفهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يحضروا التوراة، فيجيبوا لي يقول لهم انظروا إلى إما ما حووا إما وضعوا أيديهم عليها وإما حولوا من الوالي الكتمان والإخفاء. فآية رسول الله في الكتابين تختلف عن آيته بالنسبة لغيرهم، واضح حسنا. وذلك المهم أنه وما تقوم به الحجة على كل من الباب الذي يتقنه، الباب الذي يرى أن هذه فعلا معجزة تتحدى ولا يمكن أن تكون إلا بشهيد إلهي نالي يدل يكون سندا لإلهية هذا الكتاب المصطلح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وابتلنا اللهم بإسمائنا ومصائبنا وخوتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا. وعذاب الآخرة. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.